إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا أيامنا الحلوة. ضيفتي الكريمة العزيزة سيادة السفيرة دكتورة عبير بسيوني، سفير مصر السابق لدى دولة بوروندي. أهلا وسهلا دكتورة عبير. أهلا وسهلا، أنا اللي بسعد دايما أني أقابلكم وأقابلك يا منى يا غالية والله، وأتقابل مع المستمعين الكرام يعني، وفي أحلى أوقات شهر رمضان. سيادة السفيرة الدكتورة عبير بسيوني سفير مصر السابق لدى دولة بوروندي، اسمح لنا وإحنا بنتكلم عن أيامنا الحلوة في رمضان، اسمح لنا نرجع شوية خطوات صغيرة لورا وتوصف لنا بقى جو الأسرة زمان وأيامك الحلوة في الاحتفال وفي الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم. تفتكري إيه من هذه الأيام؟ يعني شهر رمضان ده دايما في ذاكرتي بكل الخير والله، وكل الأيام الجميلة. يعني أولا الاستعدادات بقى في النظافة، كان لازم الشارع يتنظف ويتنظف كويس ويبقى في منتهى الجمال، ونبتدي بقى نقصص الورق الملون ونعمله ونلزقه في الحبال واحنا اللي كنا بنرسم عليه مش جاهز زي بتاع اليومين دول ده، ونقصقصه بطريقة كويسة ولطيفة، مثلثات ومربعات، ونرسم عليه وننزل السبت من عندنا وعند الناس اللي قدامنا جيراننا، ويطلع السبت مع بعضه علشان كل واحد يربطه في السور بتاع البلكونة بتاعه، بحيث ان كل دور يبقى فيه لون وننسق بقى علشان يبقى كله شكله احلى، وكأنها مسابقة كأنها مهرجان في كل شارع وفي كل طريق صغير او حارة، ان مين هيزوق وهيستقبل رمضان بشكل احلى، والفانوس اللي في الوسط ومشكلة هنوصل له كهربا ازاي لما طلعت الفوانيس اللي بالكهربا. قبل كده كنا بنحطه بس من يعني بنحط شكل الفانوس ومن غير ما ينور، بعد كده بقى مع الأيام والكهرباء اللي كترت بقينا نعلق بدل الورق الملون أو مع الورق الملون برضو شوية سلوك كهرباء ملونة وفوانيس بتنور بالكهرباء، وبنزود بقى كل شوية، وطبعا الفواتير بتزيد وطبعا يعني الحاجات دي بقت هي بقت أسعارها بترخص شوية، لكن فاتورة الكهرباء مش بترحم يعني. يعني دكتورة عبير كلام كله بهجة، ونقلتيني جدا للوقت ده، لأن يمكن ده كان بيحصل في معظم البيوت المصرية والشوارع المصرية وزينة الشارع، البهجة اللي في أبسط الأشياء. يمكن ده فعلا ميز أيامنا الحلوة في الفترة السابقة، إن كنا بنلاقي البهجة في زينة ورقة صغنطوطة في الشارع، في زينة بيوتنا، في تمشياية على النيل، في شرب حاجة صغيرة وبسيطة جدا واحنا ماشيين في الشارع. البهجة كانت كبيرة قوي. صحيح يا منى، وكان اكتر حاجة بتبسطنا ان احنا نسهر بقى في رمضان. يعني رمضان ده بالنسبة لنا كان السهر السهر السهر، يعني الأطفال بالذات، يعني احنا كان مسموح لينا ان احنا نلعب مع بعض، كلنا ننزل في الشارع ونلعب كورة ونلعب، حتى البنات كنا بنلعب كورة ونلعب بالعجل ومحلات، كأنه عيد متصل 30 يوم من الأعياد. نشوف بقى الكبار وهم رايحين، اللي بيروحوا يصلوا ويرجعوا من الصلاة ويقولوا لنا يلا بقى اطلعوا، واحنا نقول لهم استنوا شوية ونقعد نكمل سهرة. وطبعا الأنوار من الشوارع متزوقة وفيها الأنوار والفانوس منور لنا، فبنقعد لحد السحور نلعب ونقعد نحكي، لقاء إنساني جميل جميل جميل. سيادة السفيرة دكتورة عبير بسيوني، تفتكري حضرتك في السنوات الأولى للصيام، تفتكري كان الوالد رحمة الله عليه والوالدة ربنا يديها العمر والصحة كانوا بيقولوا لك إيه عن الصيام؟ كانوا بيغرسوا فيكي إيه أنتي وإخواتك عن الصيام، وعن إزاي كطفلة تستحملي ده وإزاي تنبسطي بيه وإزاي دي عبادة جميلة؟ تفتكري كانوا بيقولوا لك إيه؟ والله يعني منى، كان اكتر حاجة مميزة الموضوع ان احنا ما كناش بنتكلم ان الصيام صيام عن الاكل والشرب، لا، كانت اهم حاجة ماما بتقولها لي الصيام، يعني احنا ما نقولش غير حاجات كويسة، ما نكذبش، ما نشتمش، الصيام هو صيام اللسان عن قول المنكر، يعني الصيام يعني بنصوم عن الذنوب، بنصوم عن الأفعال غير الطيبة. فكنا يعني كان ده أهم حاجة، يعني ساعات كانت بتقولي خلاص يعني مش عارفة صومي عن الكلام، ده أحسن عندي من إنك تصومي عن الطعام. فمقاومة تقويم النفس، هو الصيام هو تقويم للنفس. كانوا طبعا بيشجعونا، وكان عمي عليه رحمة الله كان دايما يوم يعني على الظهر كده يقوم جايب لي طعميايه كده ولا حاجة يسربها لي، يقول لي كليها كليها مش حرام، أنا اللي جايبها لك. يعني بس أنا الحمد لله يعني تقريبا من سن 6 سنين وأنا بصوم، هو تعود، الصيام ده تعود. وحتى يعني في غير رمضان كان برضه الواحد بيصوم بسلاسة، يعني الحمد لله أيام الحر الشديد هي دي طبعا اللي كانت بتتعبنا جدا، وبالذات لما كنا بنروح المدارس في رمضان فكانت بتبقى مرهقة، لكن يعني كله بيعدي، وكفاية فرحة الشهر الكريم ده، يعني وأملنا دايما إن هو أول ما بيجي اللي هو أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار، فيعني كل ده بيخلينا بيقوينا وبيخلينا يعني قادرين على إن نكمل. كان أول من أول يوم في رمضان أروح أقول لبابا هو فاضل كام يوم بقى، وبعدين أقول له أنا مش هصوم أول يوم عشان أول يوم صعب، هصوم تاني يوم على طول. فيعني يقعد يضحك عليا، وبعدين يقول لي لا خلاص يا عبير ما فاضلش غير 10 أيام وتسعة، يعني ده بعد في أول يوم رمضان ما فاضلش غير 10 أيام و8، ما فاضلش غير، ونفضل نعد كده الأيام الكريمة وبيجري. والله أيام كريمة وضيف يعني كريم وعجول ومستعجل. دكتورة عبير بسيوني، التجمع على مائدة الإفطار في رمضان أصلاً إحنا مفتقدين جداً في بيوتنا هذه الأيام، الاجتماع على الطعام وتجمع الأسرة كلها على الطعام، فرمضان بيكون فرصة عظيمة جداً، وقت السحور واحد ووقت الفطار واحد. اوصفي لي هذا التجمع وقد إيه كان جميل. فعلا دي حقيقة، يعني ماما دايما كانت بتقول لي العيلة زمان ما كانش الأب والأم والأولاد، لا كان والجد والجدة والعمام كان هو بيت واحد لكل العيلة، يعني العيلة اللي هي يعني تالت جد ورابع جد، حاجة كده كبيرة يعني. فكان فعلا هو ده التجمع بتاعهم اللي احنا ما شفناهوش، يعني هما كانوا بيحكوا ان هو التجمع يعني كل الأعمام والأخوال والجدود، احنا التجمع بتاعنا بس ده لو حصل، يعني هو ما بيحصلش دلوقتي غير في رمضان، يعني اللي هو الأسرة الصغيرة دي اللي هي الأب والأم والأولاد، الكليات والشغل بعد كده ما بيخليش حد يعني بيرجع في ميعاد منتظم، يعني لا في ميعاد غدا ولا في ميعاد عشاء منتظم نقدر نجتمع فيه. فهي بتبقى رمضان هي الفرصة الوحيدة للاجتماع، ويمكن ده من رحمة الشهر الكريم إن هو بيعيد لينا قيمة صلة الرحم. فتلاقي كل يعني أخويا بأسرته ييجوا، زوجته وأولاده، خاله يجي وخالته، يعني بنبتدي بقى نتجمع. فبنحاول نعوض المادية اللي احنا بقينا، العالم المادي اللي بقينا نعيش فيه ده واللي مقطع أوصار الرحمة لدرجة رهيبة. ففرصة يعني من رحمة ربنا ان الشهر ده هو شهر صلة الأرحام، وإن كان ده بيجي على حساب العبادات، يعني طبعا بيبقى طول اليوم بنجهز للعزومة أو رايح علشان نساعد اللي عنده العزومة، المهم نتجمع، ودي حاجة جميلة يعني، ونعرف أخبار بعض ونسأل عن بعض، يعني طبعا بيبقى يوم جميل، والأكل في اللمة ده أحلى أكل، والحاجة الصغيرة فيه بتبقى جميلة ويعني طعمها أحلى. سيادة السفيرة عبير بسيوني، اسمحي لي أسأل حضرتك، ليه دايما كل الناس بيقولوا رمضان في مصر شيء مختلف، حاجة تانية؟ يا ترى إيه سبب إن رمضان في مصر ليه خصوصية كبيرة؟ كل حاجة في مصر ليها طابعها المتميز. بصراحة احنا الحمد لله ربنا مدينا منحة ان احنا بنتفاعل مع الارض، مع الجو، مع الشهر، مع الزمان، مع كل حاجة، وهي دي يعني العبقرية اللي دايما كان جمال حمدان استاذنا الكبير بيتكلم عنها، اللي هي عبقرية المكان ولا عبقرية الانسان ولا عبقرية الزمان. مصر بتجمع بين كل ده وبتصبغ اللي يعيش فيها بهذه الصبغة، يعني انت مصري عشان انت قاعد في مصر فبقيت بالطابع المصري. فيعني انت تلاقي مثلا رمضان عندنا في مصر من الفجر، قبل الفجر تلاقي المسحرات، ده حاجة مش موجودة في أي حتة تانية. وفرحتنا بقى لما بيجي ويقعد يطبل، والله هو بقى له فترة يعني كذا سنة مش بنشوفه، بس يعني على الأقل رمضان اللي احنا نعرفه يعني هو كان ميزته الأساسية، أول حاجة نعرف إن رمضان جه لما المسحرات يجي في ليلة أول صيام في رمضان، وبعدين احنا كنا بنستناه عشان نمشي وراه بالفوانيس وننور، رغم ان الدنيا منورة طبيعي من الزينة والبهجة اللي احنا عاملينها، لكن يعني ونرجع بقى بسرعة علشان نتسحر ونقضي النصوم في الشهر الكريم. وبعدين الفطار بتاعنا، الفطار في رمضان اولا الاكل المصري اكل يعني غير موجود تنوعه وحلاوته في أي بلد تانية، يعني ممكن بلد تتميز بحاجة حلوة حاجة أو اتنين، إنما احنا كل حاجتنا حلوة ما شاء الله، من أول الكشري النباتي، الحاجات اللي هي الفيجيتيريان النباتية 100% والفول والطعمية، إلى المحشي والمسقعة والديك الرومي والحمام المحشي وكل الضاني حتى بنعمله في طريقة مميزة، كل حاجة بنعملها يعني يعني ليها نكهة خاصة. كل حاجة رمضان في مصر مختلف، مفيش سفرة بتتنوع هذا التنوع غير في السفرة المصرية. يعني تلاقي الدول الخليجية تعتمد على الرز مكون أساسي، الكبسة يعني كل دولة تلاقيها متميزة في صنف واحد، إنما احنا الحمد لله دايما متنوعين ويعني نقبل بكل شيء. يعني زي ما بيقولوا الشطرة بتغزل برجل حمار، فيعني مع معذرة المثل، بس يعني قصدي إن احنا حتى لو ما عندناش لحوم فبنعمل من البروتين من الفول والطعمية أحلى لحوم، يعني أحلى بروتين يعني. فحتى الحمص المصري البلدي بتاعنا ده بيتعمل مع الكوسة، بيتعمل مع البيض، بيتعمل يعني بيعمل لوحده مثلا وجبة مش موجودة في مطبخ تاني. فتلاقي رمضان عندنا غير بهجة السحور، عندنا بهجة الفطار، وبعديها بقى بهجة الفطار طبعا في اللمة بتاعته، بعديها بقى بيجي بهجة الشعائر الدينية، إن كل الناس تلاقيها رايحة عايزة تلحق التراويح، ويقعدوا بقى نخلص التراويح من هنا. احنا ناس بنحب السهر، يعني المصريين يعني من الشعوب اللي بتعز السهر، فدي حاجة برضو مش موجودة في شعوب أخرى. فتلاقي التراويح غالبا في الدول التانية بعديها بي بي بي بيروحوا يناموا، احنا لا، احنا بنبتدي السهر بقى بعديها، ودورات الكرة الرمضانية ودورات اللعب الرمضانية ويعني الأنشطة الرياضية الرمضانية، وإن كانت برضو كل دي يعني حاجات بقت تندثر مع شبكات الإنترنت اللي بتعمل قنوات لوحدها، والتلفزيونات اللي بقت بتجيب بالتلاتين مسلسل أو أكتر في رمضان. فيعني بس في كل الأحوال في ناس بتحاول إنها تخلي رمضانها يفضل زي ما هو، والله المستعان. سيادة السفيرة دكتورة عبير بسيوني، وحضرتك كنت سفيرة مصر لدى دولة بروندي، هل في مهمات عمل حضرتك الدبلوماسية قضيتي رمضان خارج مصر؟ ووصف لنا ملامحه إيه في هذه البلد الأخرى؟ أيوة، أنا قضيت أكتر من مرة رمضان برا مصر، بالذات في السفريات الطويلة اللي هي المهمات العمل الطويلة. أول رمضان قضيته كان برا مصر، كان في البرتغال، والبرتغال طبعا دي اللي هي الأندلس الشرقية، كان فيها طبعا العرب زمان، وكانت يعني مملكة الأندلس فيها هي في جنوب أسبانيا، لسه فيها الآثار العربية الإسلامية هناك. فكان أول رمضان بنقضيه يعني قضيناه، كانوا بيحاولوا يعملوا زي الخيامية بتاعنا اللي هي الخيام بتاعت رمضان، وبنفطر مع الجالية هناك، الجالية العربية والإسلامية هناك، يعني بتبقى فرصة للتعرف على الجاليات اللي هناك، ونماذج من الأكل المختلف، الحريرة عند المغاربة سواء كانت، والكسكسي عند التوانسة والجزائريين والمغاربة برضو، يعني بيبقى حاجات جميلة. يعني كان يعني من أجمل الأماكن اللي قضينا فيها، لأن حتى الجو تلاقيه عربي، يعني تلاقي الزخرفة الإسلامية وراك في كل المطاعم. ميزة البرتغال وأسبانيا إن هم حافظوا على الآثار الإسلامية لدرجة رهيبة، يعني ما شاء الله كأن لسه معمولة امبارح. وبرضو حضرت رمضان في ألبانيا، ألبانيا دي دولة إسلامية، وإن كانت يعني عانت من إنكار الأديان فيها، وهما ذلك في مجموعة من حافظت على التقاليد الإسلامية. يعني كنا بنروح حتة اسمها التكية، ودي أماكن مفتوحة وبتحط فيها زي موائد رمضان، موائد الرحمن اللي عندنا بتتعمل في الشوارع في مصر، وبيسعد بيها الفقراء جدا حتى لو ما كانوش عارفين ان في صيام او كده. يعني بتعرفهم بعض تعاليم الدين اللي هي يعني اجبروا على ان هم ما يعرفوهاش. برضو قضيت رمضان في النرويج كمان، وفي النرويج برضو، النرويج بقى كان الصيام قرابة 21 ساعة أو 22 ساعة، لأن رمضان كان جالنا في الصيف، والصيف وإحنا كان يعني النرويج دي كانت بيبقى 6 شهور من غير شمس خالص، وشهرين 3 في السنة هم اللي بيبقى فيهم الشمس متصلة لا تغيب، فلأنها في القطب الشمالي. فكان طبعا رمضان، يعني انا بالنسبه لي مثلا قلت لا انا مش هقدر اصوم كده، وكان في عذر ان احنا ناخد اقرب دوله او نصوم على صيام مكه، فاخذت بالاعذار. يعني هم اهل الجاليه المسلمه هناك اصرت انها، كانوا بيصروا ان هم يصوموا ال 22 ساعه على اساس انهم ساعات بيبقى بيصوموا حوالي 4 ساعات أو 3، حتى لما رمضان بيجي لهم في شهور الشتاء. فطبعا ده كان تجربة مثيرة، يعني إن كل واحد بيفطر في ميعاد مختلف، وده كان حاجة بتزعلني جدا. إن يعني أكتر حاجة زي ما قلنا، إن هي يعني رمضان بالنسبة لنا تجميعة الناس على الفطار في وقت واحد، لا في فرق بين فقير ولا غني، كله بياكل في وقت واحد، كله بيشرب في وقت واحد. في النرويج مثلا بسبب ظروف الصيام، ساعات الصيام الطويلة، كان كل واحد بيجد ان هو يصوم مثلا على صيام دولته او صيام مكة او صيام كله، في اختلاف الفقهاء رحمة، ففي كل واحد عندهم يعني اتبع فتوى معينة. ف يعني من ال يعني من السنوات اللي ما حسيتش فيها برمضان قوي، يعني الاختلاف ان كل واحد بيصوم، فما كناش بنعرف نتجمع ولا حد نفطر مع بعض. يعني يعني في بوروندي بقى، هي برضو هي دولة فيها جالية برضو إسلامية، وهي تاني أفقر بلد في العالم. فكانت الفقراء هناك، بوروندي دي جنبها تنزانيا، وتنزانيا دولة فيها مسلمين أغلبية، فهي وهم مندمجين في بعض، يعني التجارة كلها بتجي لهم من تنزانيا، فعارفين يعني إن شهر رمضان ده، فبينتظروا الفقراء بكل فرحة، فتلاقيه يعني منتظرين فعلا رمضان، تلاقي قصاد الجوامع تجمعات كبيرة. والحمد لله الجالية هناك بتحاول إنها يعني تعمل يعني إفطار جماعي وإفطار لكل الناس وكل يوم. وإحنا برضو في السفارة المصرية كنا بنعمل في دار السكن كل أسبوع فطار على الأقل، ويعني كان بتبقى تجميعة كويسة. هو رمضان إيه غير هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فكل من قرب من الحاجتين دول بنحس برمضان قوي. فيعني بس برضو طبعا رمضان في مصر لا يعلى عليه، ويعني كل سنة وانتم طيبين. دكتورة عبير بسيوني، سيادة السفيرة، سفيرة مصر السابقة لدى دولة بروندي، اسمحي لي في نهاية حواري معك أستعير جملة صغيرة من إجابة حضرتك السابقة لما قلتي في ناس لسه بتحاول تعمل رمضانها زي ما هي عايزة وإن رمضانها يفضل زي ما هو. عادة كل سنة كل الناس ومع سرعة الأيام ومع سرعة شهر رمضان بصفة خاصة بيقولوا رمضان عدى بسرعة. دكتورة عبير، إزاي نكون أذكياء مع الوقت ومع الشهر الكريم ونركز جدا ونستفيد منه بحيث في الآخر في آخر رمضان نقول الحمد لله قدرنا نستفيد من شهر رمضان، نعمل إيه؟ والله سؤال صعب قوي. هو رمضان هيجري هيجري، وهنفضل نقول يا ليت كل العام رمضان. يعني فعلا هو شهر كريم وفضله واسع ورحمته كبيرة، فالأيام الطيبة والحلوة بتعدي بسرعة. والله هقولك، يعني يمكن أخلاق رمضان، يعني خلينا نحافظ على أخلاق رمضان على قد ما نقدر. يعني كل ما نطول في حكاية الصيام عن الكلام البذيء، الصيام عن إيذاء الناس، إطعام الطعام، كل ما نقدر نعمل هذا، كل ما عارفة الخيامية اللي هو الفن، الخيامية ده اللي هو الحاجة برضو من المميزات شهر رمضان في مصر، إن احنا بنحاول نزين بيوتنا بفن الخيامية، بالحاجات اللي هي بيتعمل منها خيام رمضان دي. والله أنا بجيبها طول وبحطها في البيت مثلا، كل ما اشتاق لرمضان اقعد ابص عليها. هو رمضان اخلاق وتصرفات، اذا حافظنا عليها هيبقى فعلا كل سنة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. كل الشكر لحضرتك دكتورة عبير بسيوني، سيادة السفيرة، سفيرة مصر لدى دولة بروندي سابقا. أشكرك جدا على كل هذه الذكريات وعلى روحك الجميلة وعلى ضحكتك الصافية الجميلة. أشكرك دكتورة عبير، وبتمنى لحضرتك كل توفيق، ومش عايزة أخد وقت أكتر من اللي أنا خدته من حضرتك وأعطلك عن مهامك. أشكرك جدا ودايما نلقاكي على خير. الشكر لك يا منى والمستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير، نلقاكم دايما في أحسن حال. أنا بس هنا يذكرني موقف طريف في أول رمضان قضيته في الخارج، وكنت لأول مرة أنا اللي بستضيف ناس مش والدتي، ربنا يديها الصحة، هي اللي يعني بتستقبل الصايمين، فأنا جوعتهم. أنا ما كنتش عارفة أعمل حاجة غير شوربة، فعملت شوربة وطلبت الأكل جاهز، والأكل اتأخر جداً، ما جاش غير العشاء بعد ما صلوا التراويح، فهم فطروا على الشوربة اللي أنا عملتها، ويعني وإلى الآن كل ما حد يقابلني من المجموعة الجالية والأعضاء السفارة اللي كنت عازماهم في أول يوم رمضان في البرتغال يفتكروا يقولوا هو في أحلى من الشوربة اللي أنت عملتيها؟ طبعا صايمين وما لقوش غير الشوربة يفطروا عليها. كل سنة وانتم طيبين، وكل ذكرياتكم حلوة، وكل أيامكم حلوة. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.